بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 26 من دروس التعليقات على رسالة التدمرية. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة، بخلاف ملوك الدنيا. وهذا تابع لما سبق، لما يعني تكلم الشيخ عن الفرق بين الخالق سبحانه وتعالى لما يقول عن نفسه إنا أنزلناه، وبين ملوك الدنيا لما يقولون أمرنا، وذكر أن الملك يقول معظما لنفسه وله جنود، كذلك الله سبحانه وتعالى وله النفر الأعلى. عقد مقارنة وقال: جنود الملك نعرفهم، وأحيانا يكون صفاتهم وأسماؤهم معروفة، وكذلك قوة الملك وجيشه معروفة، بل نعرف أحيانا ما عند الملك من أغراض، ما هي أهدافه من هذه الأمور وهذه المعارك وغيرها، فهذه كلها نعلمها. أما الخالق سبحانه وتعالى فهو لعظمته ولكماله لأسمائه وصفاته، عباده لا يعلمون الحقائق التي أخبر الله عنها، سواء كما يتعلق بصفاته أو ما يتعلق بالغيب مثل السماوات والعرش والملائكة الذين في السماء واليوم الآخر والجنة والنار، لا يعلمون هذه الحقائق. إذا جنود الله سبحانه وتعالى لا نعلمها، وإنما نؤمن بها جملة. كذلك أيضا نحن لا ندرك حقائق أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته المتعلقة بخلقه وأمره، فنقول لله حكمة في أفعاله، لكن ما حقيقة هذه الحكمة؟ لا نعلمها، بل إن التعمق فيها منهي عنه، كما هو معلوم في مسألة التعمق النظر في سر القدر. لماذا الله خلق الخلق؟ له حكمة، لكن سرها لا يعلمها إلا الله سبحانه. لماذا أصبح بنو آدم على هذه الصفة وانقسموا إلى قسمين؟ خلق إبليس ابتلاه وابتلى به، هذا الأمر الذي قسم الله عز وجل به بني آدم إلى قسمين له فيه سبحانه وتعالى الحكمة المالكة. ما الحكمة؟ الجنة والنار وخلود أهل الجنة والنار، كل هذه لا ندرك حقائقها، لا ندرك حقائقها ولا حقائق المشيئة الإلهية والقدرة الربانية، فهذا كله نؤمن به. إذن الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى يؤمن به المؤمنون، لكن لا يدركون حقائق ما له من الصفات والأسماء وما له من الجنود، بخلاف ملوك الدنيا. فإذا كان ملوك الدنيا يجوز أن يقول واحد منهم أمرنا، وهو على ما هو عليه من النقص ونحو ذلك، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ هذا كله جواب لما ورد من الإشكال في مثل قوله تعالى إنا أنزلناه، وشبهة النصارى ونحوه في تعدد الإله أو الرب أو الخالق. نعم. قال رحمه الله: وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة. وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، فهنا قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو مع ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. نعم، وهذا سبق البيان. لكن هنا قال إنه التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة ويكون في الألفاظ المشتركة. انتبهوا، الألفاظ المتواطئة واضح التشابه فيها، واللفظ المتواطئ هو ما دل على معنى إيش؟ على معنى كلي، على معنى كلي، ثم هو في بعض أفراده متفاوت أو كما يعبرون مع تساوي أفراده، مثل لما تقول إنسان، إنسان متواطئ يصدق على كثيرين بالتساوي، فلان وفلان وفلان كلهم يطلق عليهم اسم إنسان، والمشكك عندهم أقوى من المتواطئ وهو ما دل على معنى كلي يصدق على كثيرين مع التفاوت، مثل لما تقول النور، النور للشمس والنور للقمر والنور للسراج، فكله معنى كلي يجمعه معنى النور، لكنه في أفراده متفاوت. إذن هذا الفرق بين المتواطئ والمشكك، والمتواطئ والمشكك جزء من أنواع المتواطئ، جزء من أنواع المتواطئ. ومن هنا العلماء رحمه الله تعالى لما تكلموا في هذه المسألة قالوا: إذا قيل الله حي والمخلوق حي، الحي هنا من المتواطئ أو من المشكك؟ بعضهم قال هو من المتواطئ، وبعضهم قال الأولى أن نقول هو من المشكك، لكن ترى يصح أن نقول هو من المتواطئ. ليه هو المتواطئ؟ لأن هذا المعنى كما قلنا يستوي فيه الكثيرون في أصل المعنى، لكن عند التحديد والتخصيص والتقييد يصبح لكل نخص، مثل لما تقول بنو آدم متصفون بصفة السمع، فلان يسمع وفلان يسمع وفلان يسمع، فهل معنى هذا سمعهم متساوي؟ كما قلنا، إذن عند التخصيص والتقييد يتميز سمع هذا عن سمع هذا، فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق فكيف بين الخالق والمخلوق؟ بعض العلماء قال الأولى أن نعبر بالمشكك. ليه؟ لأنه أقوى أنواع المتواطئ في فرق بين ما يدخل في المعنى الكلي، بحيث أنه يعني نقول مثل ما نقول نور السراج أو نور الشمس، فيكون في أحدهما أقوى، ويمثلون لذلك بالوجود، الله موجود والمخلوق موجود، فيقولون وجود الله من المتواطئ، الوجود من المتواطئ، لأنه بالنسبة لله سبحانه وتعالى وجود واجب أزلي لا يقبل العدم، ووجود المخلوق وجود حادث مخلوق قابل للعدم، غير واجب، غير واجب وحادث وقابل للعدم إلى آخره. وكما قلت لكم الفرق بين المتواطئ والمشكك ليس كبيرا، لأن العبرة بعد المعنى الكلي بإيش؟ بالخارج، بالإضافة والتقييد والتخصيص. فإذا قلت الله لا إله إلا هو الحي قيد، كما أشار الشيخ هنا عند التقييد والتخصيص يتميز هذا بهذا. ماشي؟ طيب، هذا في المتواطئ. ومثل له الشيخ رحمه الله تعالى بالماء. فالماء من الألفاظ المتواضئة يصدق على كثيرين في تشابه. فإذا قلت الماء خلص دخل فيه ماء الدنيا وماء الجنة. وعند التقييد يكون ماء الجنة يخصه وماء الدنيا يخصه. فإذا جاء في الآية فيها أنهار من ماء غير آسن هنا قيد. وكما قلنا سابقا يكون التقييد أحيانا بالوصف أو الإضافة أو التخصيص. بالوصف أو الإضافة أو التخصيص. هنا قال فيها أنهار من ماء إيش؟ غير آسن. فإيش؟ هنا بالإضافة قال فيها أي في الجنة. فنعرف هنا أن ماء الجنة ليس كما الدنيا. إذن هناك اشتباه لما نطلق الماء. وعند التخصيص والتقييد يتميز ويتبين ويتضح ويزول الاشتباه. فهمتم هذا؟ لأن الكلام كله حول إيش؟ حول متى يزول الاشتباه منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فالماء لو أطلق اشتبه على الناس. لكن حينما يأتي القيد في الآية فيها أنهار من ماء أنهار من لبن خلاص عند الإنسان ما يشتبه بماء الدنيا ولا بلبن الدنيا. متى يزول الاشتباه؟ قالك عند التغيير. إذن أحيانا يكون النص مشتبها فيحتاج إلى نص آخر مثل إنا أنزلناه في ليلة القدر قد يشتبه لبعض الناس. فنرجع المتشابه إلى المحكم مثل قوله تعالى وإلهكم إله واحد. وأحيانا لما يشتبه الأمر على الإنسان نقول له اقرأ النص فيها أنهار من ماء غير آسن. إذن الماء معه الجنة. إذن التقييد في نفس السياق يزيل الاشتباه. فإذا اشتبه لبعض الناس كان ذلك منهم خطأ في الفهم. قال الشيخ كما يقع في الألفاظ المشتركة. في الدرس الماضي عرفنا المشترك وهو ما اتحد لفظه واختلف معنى مثل الحين ومثل المشترك. هل يقع الاشتباه في الألفاظ المشتركة أو في الألفاظ المتواطئة؟ الشيخ هنا تمعي الشيخ هنا ذكر الاشتباه أيضا في الألفاظ وهذا صحيح. كيف يقع الاشتباه؟ لما تطلق لما تقول عين تشتبه. ماذا يقصد بها؟ ماذا يريد بها؟ لكن عند الإضافة والتخصيص ونحو ذلك يزول الاشتباه. فتقول فلان أجرى عملية ليزك في عينه خلاص العين ها؟ ما يمكن يفهم منها أنه يقول راح للماء الجاري عين تجري وأجرى له عملية ليزك. لا خلاص عند الإضافة يتبين المعنى. المشتري اشترى سيارة خلص عرف عنه ايه انه ليس هو الكوكب. اذن حتى اللفظ المشترك اذا اطلق يقع فيه الاشتباك. عند التقييد عند التخصيص يزول الاشتباك. اذن المتواطئ وكذلك ايضا المشترك متى يزول الاشتباه فيه؟ عند التقييد أو التخصيص كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. ولهذا قال في الجنة وسبق أنه ذكر ذلك ظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا. بعدين إيش أضاف لك؟ يقول مع ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا رأت ولا سمعت ولا خطر على قلب بشر إيش هذا يقول لك؟ نقول حقيقته من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. إذا لما يقول لك من ماء غير آسن ما حقيقة هذا الماء؟ كيف يعلمون؟ فإذا رأينا وقرأنا ما جاء في وصف نعيم الجنة تبين لنا فعلا أنه ما ينبغي لنا أن نتوهم أنه شبيه بما نعلمه في الدنيا، بل ما في الجنة من النعيم أعظم وأعظم مما نتصوره. ما هي حقيقته؟ لا نعرف الآن حقيقته. طيب إذا دخل أهل الجنة الجنة وشربوا من مائها ورأوا أنهارها ولبنها وعسلها وشربوا وأكلوا، يعرفون الحقيقة أو لا؟ يعرفون، لكن هل يدركون نعيم الجنة كله؟ لا يلزم، قد لا يدركون نعيم الجنة كله، لكن سيرون جزءا من الحقيقة لا شك في ذلك. كما أن الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته غيب، لكن أكرم الله ويكرم الله عز وجل أهل الجنة برؤيته، فينكشف لهم من حقيقة الغيب ما لم ينكشف لهم قبل ذلك. ومع هذا هل يحيطون به علما أو يحيطون به رؤية؟ كلا. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو. نعم، إذا كان ما في الدنيا لا يعلمها إلا الله، فكذلك الأسماء والصفات التي هي حقيقته، لأن الله سبحانه وتعالى واحد بأسمائه وصفاته. فلما يقول الشيخ أسماؤه وصفاته التي هي حقيقته، لأن الله سبحانه وتعالى يجب أن يعتقد فيها أنه واحد، ولا يجوز أن يفهم من تعدد الأسماء والصفات أنها غير رب العالمين، بل الله سبحانه وتعالى واحد. فكما أنه لا تدرك حقيقة ذاته، فكذلك أيضا لا تدرك حقائق أسمائه وصفاته، بل هي من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وهذا واضح كما سبق. نعم. قال رحمه الله: ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. نعم، هذا الكتاب مشهور نسبته للإمام أحمد، وأكثر العلماء يصححون نسبته إليه، وهو كتاب مخطوطاته موجودة وطبع طبعات كثيرة، وسماه الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويل. هذا كله هو عنوان الكتاب، والمقصود بالجهمية المعتزلة وغيره، وسمى كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، لأن ما فعله المعتزلة ومن تأويل النصوص وغيرها هو زندقة، هو زندقة، ولذلك رد عليهم رحمه الله تعالى. وهذا كله باب من أبواب التأويل. والشاهد أن الإمام أحمد أنكر على الجهمية، أنكر على المعتزلة تحريفاتهم وتأويلاتهم بأي شيء؟ باتباع ما تشابه من القرآن الكريم وتأوله على غير تأويل، فتتبعهم رحمه الله تعالى مسألة مسألة. وأنا أوصي بقراءة هذا الكتاب، اقرأوه، في مناقشة عجيبة، مناقشة عقلية، يعني استدلالا بالنصوص بمناقشة فريدة. وقد سبق في أحد الدروس أوصيت وقلت: يا للطالب العلم يأخذ هذا الكتاب ويقرأ الشبهة اللي يذكرها الإمام أحمد، ثم بعد ذلك يسكت ويجيب عنها، يحاول هو إنه يجيب. يعني فترة واحد جاء وسألك هذا السؤال، كيف ستجيبه؟ حاول أن تجيب، طبعا إما كتابة أو تقديرا في ذهنك، ثم اقرأ كلام الإمام أحمد وإجابته، ترى العجب والعجاب، ترى كيف أن الله سبحانه وتعالى يفتح على هؤلاء من العلم والفهم والرد والمناقشة والنقد ما يبين به أن مذاهب هؤلاء المتكلمين ليست بشيء. شبهات المتفلسفة والمتكلمين وغيرهم مع ظهور نصوص الكتاب والسنة إذا جمع بينها الإنسان ليست بشيء. للأسف أهل البدع من الرافضة ومن الصوفية ومن القبورية ومن الأشعرية ومن المعتزلة ومن المتكلمين وغيرهم يحولون ما يأتون به من الشبهات وغيرها والآخرية، حتى أنه للأسف الشديد أحيانا صاحب السنة يستضعف نفسه أمامه أو يرى أنه لا قدرة له عليه. مثل هذا الكتاب وغيره من الكتب تعطي الإنسان ملكة وطريقة في الفهم وفي المناقشة، يتبين له أن نصوص الكتاب والسنة ودلائلها قوية بمفهومها الذي دلت عليه، وبأيضا حتى ما لها من معاني تنقض به شبهات الخصوم مهما كان. وقد أوصى ابن القيم رحمه الله تعالى بذلك وقال: لا يهولنك جيوش الباطل، لا يهولنك إذا أقبلوا عليك بجيوشهم وشبههم وغير ذلك، فإنها سراب، سراب كما فعل السحرة أمام موسى عليه الصلاة والسلام، فإذا هي تلقف ما يعرفكم. كذلك أيضا النصوص والفهم السليم تلقف ما يأفك هؤلاء الزنادقة والشبهات، لأن الشبهات ليست بشيء. وهذا مثال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الذي عاصر أولئك المعتزلة وغيرهم بشبهاتهم الأولى، انظر كيف ينقوها في هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله: وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفي مطلق التأويل، كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذاك لا يعلمه إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. نعم، هذا ما فعله الإمام أحمد، قال ذمهم لأنهم تأولوه تأويلا فاسدا على غير تأويله الصحيح، ثم ذكر ما يشتبه المعنى، يشتبه عليهم المعنى، وفعلا موجود في هذا الكتاب. يعني يذكر الإمام أحمد رحمه الله أحيانا الاشتباه ثم ينقضه نقضا عجيبا. قال الشيخ: يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على، وهذا هو المقصود الذي سبقت الإشارة إليه وهو مهم جدا، أن المتشابه إنما هو تشابه نسبي، تشابه نسبي، يعني يشتبه على بعض الناس في بعض الأحوال في بعض الأدلة، لكن لا يشتبه على كل الناس، لأن القرآن كله من أوله إلى آخره محكم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الإمام أحمد لنا في التأويل مطلقا، وأعاد بيان ذكر أن التأويل بمعنى التفسير المبين لمراد الله سبحانه وتعالى، فذلك لا يعاب بل يحمد، كما أن التأويل بمعنى الحقيقة التي استأثره الله بعلمه لا يعلمها إلا الله، وقد سبق بيان ذلك. إنما أراد الشيخ هنا أن يبين أن الإمام أحمد لا ينكر التأويل، أي التفسير والبيان الذي يقتضيه السياق. وهذا مهم حتى نجيب عما قد يرد عن بعض السلف من كلام يقال عنه إنه من التأويل. أنت لما تفسر النص حسب ما يدل عليه السياق فهذا من التفسير المشروع. هذا التأويل تأويل صحيح، وليس هو التأويل الذي يصرف فيه ظاهر اللفظ من معناه إلى معاني أخرى. انتبهوا لهذه المسألة، قد تظنونها هينة لكن ليست بهينة. يعني السلف رحمه الله في كتبهم أحيانا يفسرون، يفسر لك السياق. وقد سبق في التدمرية أن مر علينا أمثلة لذلك. الحديث القدسي، عبدي مللت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين. قال لك السياق يفسر. إذن أنت لما تفسر هذا الحديث تفسيرا صحيحا ليس هو بالتأويل كما زعم المؤول، يقول لك السلف أول، كيف واحد يقول إن الله ولا مالد، كلهم يقولون الله مال مالد. نقول لما تشرح الحديث وتفسره التفسير الصحيح هذا ليس هو التأويل، لأن السياق يدل على معنى لا يمكن أن يدل على المعنى الآخر. لا يمكن أن يدل على أن الله هو المرض وفي الحديث نفسه يقول أما علمت أن فلانا مرض فلو زرته لوجدتني. ومثل حديث المعية لما يقول السلف معهم بأن هذا من التفسير ليس هو من التأويل، يعني لم يصرف الله عن ظاهره إلى معنى آخر. أنا أقول هذا الكلام لأنه أحيانا في بعض المناقشات يختلط الأمر فلا يتسع الأفق لمدلول النصوص وبيانها ودلالات السياق على معانيها التي إذا فسرها السلف رحمه الله تعالى كان تفسيرهم لها صحيحا. مثل قوله فإنما تولوا، قوله في قوله تعالى فإنما تولوا فذب وجه الله، قالوا القبلة. نعم صحيح، لأنهم يفسرون ما دل عليه السياق فهو تأويل صحيح. يجي هو لك لا أول الوجه، سبحان الله، سياق الآية في القبلة. لكن السلف رحمه الله تعالى وإن فسروه بالقبلة إلا أنهم يقولون أيضا فيها دلالة على إثبات صلة الوجه لله سبحانه وتعالى. فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لم ينكر التأويل الذي هو التفسير، بل استخدمه في كتابه هذا، مع أنه من أشهر أئمة الأثر. وهذا دليل على أن مذهب السلف ليس هو فقط تلاوة القرآن ورواية الآثار والأحاديث، لا، وإنما تلاوة القرآن وتفسيره ورواية الأحاديث والآثار والكلام عنها دراية ورواية والكلام في معاني. هذا هو طريقة أئمة السلف رحمهم الله تعالى، وقد سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة. قال رحمه الله: ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. نعم، ومن لم يعرف هذا أي إيش؟ التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى الحقيقة، والتأويل بمعنى صرف اللفظ عن احتمال الراجع إلى الاحتمال. من لم يفقه هذا ولم يميز واشتبه عليه الأمر تطلب أقواله، مثل من؟ مثل طائفة المفوضة. هنا الطائفة هم المفوضة أو أهل التفويض. أهل التفويض وش يقولون؟ يكونون التأويل باطل. ثم يقولون لهذه النصوص معنى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هناك المفوضة وهناك المؤولة. المؤولة هم الذين يفسرون اللفظ بالتأويل، أي يصرفونه إلى معان أخرى بعيدة يزعمون أنها تليق بالله. المفوضة يقولون لا يمكن إجراء ونفاذ النصوص على ظاهره، بل نمنع من ذلك ونمنع من تأويلها، أي صرفها عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، ونقول لها معنى لا يعلمه إلا الله. واضح يا شباب؟ المفوض ماذا يقولون؟ ينكرون إجراءها على ظاهرها كما فعل أهل الصلاة، وينكرون صرفها إلى معان أخرى كما فعل القسم الآخر من أهل الكلام. طيب، ثم يقولون لها تأويل ومعنى لا يعلمه إلا الله، ويحتجون بالآية، وهي الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. قوله خليكم معي ومن لم يعرف هذا الطلب تقواله مثل طائفة اليوم المعرضة، يقولون إن التأويل إيش باطل، وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره. ماذا أقصد به؟ على طريقة أهل السنة، ولا تلاوة فقط من دون معنى؟ نعم، قوله يجب إجراء اللفظ على ظاهره أي تلاوة بدون معنى، وإلا فأهل السنة والجماعة يقول يجب إجراء اللفظ على ظاهره وإيش وإثبات ما دلت عليه من المعاني. إذن هم يثبتون لفظ الآية فلكم معي، ويمنعون من تأويلها اللي هو إيش؟ التأويل باطل، سواء كان التأويل بمعنى التفسير اللي هو مذهب أهل السنة، أو التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. قال ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، لأن الله يقول وما يعلم تأويله إلا الله، إذن البشر لا يعلمون ذلك. قال الشيخ وهذا تناقض منه، لما؟ قال لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. هذا وجه من أوجه تناقض المفوضة. المفوضة يمنع على التأويل، يقول لك الآية هذه نثبت لفظها بدون تأويل، لا معنى وتفسير كما هو مذهب السنة، ولا معنى آخر يصرف إليه كما هو مذهب المتكلمين. ثم بعد ذلك مش يقولون؟ يقول لها تأويل لا يعلمه إلا الله. هذا تناقض ولا ما هو تناقض؟ واضح لديكم التناقض؟ واضح. هي أنهم يقولون له تأويل لا يعلمه إلا الله، ثم يقولون الآية يجب أن ينفع عنها التأويل. نقول هذا تناقض. أنتم تقول لها تأويل لا يعلمه إلا الله، ثم تقولون هذه الآية لا تدل على معنى، لا على ثبوت الصفة كما يقول أهل السنة، ولا على التأويل والصرف كما يقوله أهل الكلام. إذن هذا تناقض منكم، واضح؟ نعم، تفضل. قال رحمه الله وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. نعم، هنا يقول في هذا الغلط أن هؤلاء المفوضة من أين جاء؟ ترك التأويل الذي استأثر الله بعلمه وهو الحقيقة. هذا النوع هو الذي لا يعلمه إلا الله. لاحظوا معي، إذن عندنا في التأويل إيش؟ تأويلا معنيا. التأويل بمعنى الحقيقة، نقول نعم يا مفوضة نوافقكم لو فقهتم إن هذا التأويل هذا هو الذي لا يعلمه إلا. وفيها التأويل اللي إيش؟ الذي دل عليه ظاهر اللفظ، هذا الذي نحن نقول إن اللفظ دل عليه، تعالوا نتناقش نحن ومين وأهل الكلام. أنتم خلطتم بين الأمرين فصرتم متناقضين، جعلتم التأويل الذي هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله، والتأويل الذي هو التفسير أو المعنى أو صوفه أو نحو ذلك، جعلته كله واحد، تفرقوا بينهم. لاحظوا معي، فلما لم يفرقوا بينهم اختلط عليهم الأمر، فقال لك إيش؟ التأويل لا أعلمه إلا الله، ما هو؟ دخل فيه الحقيقة وهذا حق، ودخلوا فيه مدلول الآية وهذا باطل. هذا مقتضى غلطهم، ماشي هذا؟ ولهذا لما لم يفرقوا تساوى عندهم التأويل بمعنى التفسير الذي هو دلالة ظاهر الآية، والتفسير بمعنى التأويل والتحريف الذي هو فعل أهل الكلام، فعاملوهما معاملة واحدة، فقالوا هذا باطل، ثم قالوا التأويل لا يعلمه إلا الله. طيب، هنا الشيخ رحمه الله تعالى قال: وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأول غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، وهذا هو تأويلهم الفاسد الذي حرفوا به النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وتأولوها إلى تأويلات أخرى باطلة. ثم شرح الشيخ قال: لماذا يفعلون ذلك؟ قال: يدعون أن في ظاهره أي النصوص من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معاني نظير تلك المعاني، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه. هذا الكلام كله يا أيها الإخوة سبق أي هذا الكلام سبق أن قرره شيخ الإسلام أين؟ القواعد ولا في الأصول الأولى؟ في الأصول الأولى. الأصل الأول ما هو؟ تذكرون أن القول في بعض الصفات كالقول، هنا الشيخ قرر هذا. يقول أهل التحريف قالوا أن النصوص إيش؟ ظاهرها ما لا يليق بالله، يجب تأويلها، ثم أيضا تناقض، فقالوا ما ثبت بالعقل أثبتنا، وما لم يدل عليه العقل وجب تأويله، فجعل الصفات السبع دل عليها العقل فأثبتوها، ما عدا الصفات السبع لم يدل عليها العقل وفيها محذور من إثبات ظواهرها فإيش؟ فتأولوا. فالشيخ ما يرد عليهم، يقول لم يفرقوا بين المنفي وبين المثبت، فإذا كانت المنفي ما هو محذور ففي المثبت مثل الصفات السبع مثله. نتكلم الآن عن إثبات ظاهر النصوص، لأن المعركة الآن ما بين أهل السنة والمفوضة مين؟ والمؤولة. المفوضة تبين الآن وسيأتي أيضا مزيد بيان أنه كلامهم فاسد، لأنهم يقول لا أعلمه إلا الله، فما هو معقول أن يصير الآيات ليس فيها أي مدلول. طيب، والمتأولة الذين صرف النصوص عن ظاهرها إلى معاني أخرى، قال أيضا هؤلاء نفس الشيء متناقض. ليه؟ قال في نصوص مثل الصفات السبع يقولون تجرى على ظاهرها ولا يجوز تأويلها ويثبت ما دلت عليه من معنى وتفسر وتؤول بالمعنى والتفسير الصحيح اللائق بالله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من ذلك محذور ولا تشبيه ولا تسليم ولا أي شيء، وما عدا السبع قال يجب تأويله ويلزم منها محذور، لأنه إذا أثبت ظاهرها لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فيقال لهم كيف تقول الظاهر هنا يثبت ويليق بالله، والظاهر هناك في النصوص الأخرى لا يجوز إثباته لأنه لا يليق بالله عز وجل؟ ما الفرق بين المنفي وإيش والمثبت؟ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. إذا كان ما تنفونه لا يثبت ظاهره وظاهره فيه محذور لا يليق بالله، فكذلك أيضا ما تثبتونه من الصفات السبع. وبالعكس إذا كان ما تثبتونه من الصفات السبع ظاهره يليق بالله ولا يجوز تأويله ولا يلزم منه محذور، فنقول وكذلك الباقي، والتفريق بينهما تحكم لا دليل عليه. إذا الشيخ يختصر ما سبق، لاحظتم معي، ويصرفون إلى معاني هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبته. الاستواء والمحبة والغضب من جنس السمع والبصر والكلام. فإذا كان الثابت حقا ممكنا كالسمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة، كان المنفي كالاستواء والنزول والمحبة وغيرها مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله، وهذا بين. نعم. قال رحمه الله: وهؤلاء الذين ينفون التأويل المطلق ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض. أول شيء ليش باطل؟ هل من المعقول أننا نخاطب بالقرآن بما لا يفهمه أحد؟ غير معقول. أو نخاطب بما لا نعنى له، أو نخاطب بما لا يفهم منه أي شيء. هذه الأمور الثلاثة كلها لا تليق بالقرآن الكريم، الكتاب والذكر الحكيم الذي أنزله الله تبيانا لكل شيء، لا يليق بالقرآن. ومن هنا فإن أعظم ما ينظر به قول المفوضة أنه يلزمهم هذا اللازم الفاسد، وهو أننا خطبنا بالقرآن بما لا نفهم ولا يدل عليهما، وهذا باطل وغير واقع. يعني لا يمكن لمسلم أن ينفذ هذا المفهوم عند المفوضة. ما من مسلم يقرأ القرآن إلا وهو يفهم من ظواهره معاني، يخشع قلبه ويتأثر بالآيات ويفهم من هذه الآية ما لا يفهم من الآية الأخرى. وهذا أعظم دليل على أن المسلم إذا تلا القرآن يفهم معاني. فكيف تقول أن خطبنا بما لا يفهم منه شيء، ونقرأ القرآن وكأننا أعاجم لا نفهم منه كلمة؟ هذا من أعظم الباطل ومن أعظم القول الفاسد في دين الله وفي كتاب الله. نعم. قال رحمه الله: وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا طيب هذا وجه الأول قال معان له باطل إنه ما نفهم القرآن الشيء فهو متناقض، ما وجه التناقض؟ قال إذا لم نفهم منه شيء كيف نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه؟ لأنهم هم يقولون إيش؟ لا يجوز لنا أن نثبت الظاهر، يعني المفوضة يبطلون قول أهل السنة يسمونهم المشبهة، ويبطلون قول المتكلم، فكيف يقولون لا نفهم منه شيئا ثم بعد ذلك يقولون له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه؟ قال الشيخ الإسلامي ماذا؟ قال بإمكان أن يكون له معنى صحيح وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر. منين جئنا بهذا المعنى؟ ها؟ قوله له معنى، طيب هذا المعنى حددته؟ قالوا ما ندري ما هو. طيب كيف تنفذ المعنى؟ ألا يمكن أن يكون لهذا النص معنى صحيح وهو الظاهر لنا المعلوم لنا؟ ممكن. إذا كيف تنفون من النص أنه لا يدل على معنى؟ يعني لاحظوا معي فساد قول المفوضة، إنه يقول لك هذه الآية أكل علمها إلى الله، ليس لها معنى. ثم بعدين هو نفسه وش يقول؟ يقول لا شك أن هذه النصوص لها معنى لكن لا يعلمه إلا الله. فنقول أولا هذا متناقض، كيف تقول لا نفهم منه معنى ثم تقول لهم معنى؟ وقولك لا نفهم له معنى، ألا يحتمل أن يكون أحد المعاني هو ما نفهمه من ظاهر الآية وهو المعنى الصحيح؟ قال هذا محتمل. إذن هذا دل على تناقضكم أيها المفوضة، لأنكم تريدون أن تنزهوا الله فعطلتم النصوص عما دلت عليه. ولهذا قال فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها. يعني لما تأتي وتقول له معاني، لاحظ معي؟ طيب له معاني، إذن كل معنى يحتمل لا يجوز لك أن تنفيه، وهم يقولون لا تثبت لها معنى. إذن إذا قلت له تأويل، إذن الرحمن على العرش استوى له عدة معنى، إذن لا بد أن يكون دال على معنى، قد يكون معنى استوى يعني استواء يليق بجلاله، قد يكون معنى استوى بمعنى استولى، قد يكون معنى استولى بمعنى خلق الجنة، قد يكون معنى استولى بمعنى خلق آدم. يعني أنتم تقولون له معنى، يعني تقدرون أي تقدير. فإذا كان كذلك كيف تنفون دلالته على هذا وهذا وهذا؟ نفتكم لدلالته على هذا وهذا عندكم أو بالنسبة لكم تحكم. وإذا كنا غير عارفين بتلك المعاني، لاحظ معي، قد لا نكون عارفين بهذه المعاني كما تزعمون، إذن كيف تقولون له معنى؟ واضح التناقض ولا لسه؟ يا مشايخ لاحظوا معي، إذا قد لها معاني واحتمال يكون عارفين بهذه المعاني ثم تنفونها، ألا يحتمل أن يكون واحد من هذه المعارف هو الحق؟ يحتمل. أنت تقول لا، النص لا يدل على معنى. ثم تقول لكن له تأويل، لكن من يحدد هذا التأويل؟ لا أعلمه إلا الله. إذن في احتمال أن قول أهل السنة والجماعة في هذا المعنى اللي هو ظاهر اللفظ احتماله معنى صحيح. إذا كيف تنظر؟ نوضح زيادة. أهل التفويض إيش مشكلتهم؟ مشكلتهم أنهم متناقضون، يريدون أن يجمعوا بين إيش؟ بين أنه هذا النص قرآن وكلام الله سبحانه وتعالى، وما يمكن يكون كلام الله عبث لا يدل على أي شيء، ما يمكن. هل يمكن يقول بهذا المفوضة؟ ما يمكن. إذن هذا القرآن نزل بمعاني ولابد يكون لها معنى، فجاءوا ليقولوا إيش؟ له معنى لا يعلمه إلا الله. ثم قالوا هذا المعنى منتفي، له تأويل لكن منتفي. ليش؟ قال لأنه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول إذا كان له معنى، لاحظ، ونحن غير عارفين بهذا المعنى، ألا يحتمل أن يكون أحد هذه المعاني صحيحة؟ إذا له معنى. وفي هذه الحالة إذا كان له معنى تبين غلطكم وتناقضكم. فمن قال بقولكم فهو مسكين، ضعيف العقل، ضعيف الفهم، لأن لا يمكن أن يصل به ضعف فهمه إلى مثل هذا التناقض، أن يقول له معنى لا يعلمه إلا الله، ثم بعد ذلك يقول لا يجوز تأويله بأي معنى. واضح يا مشهور؟ لعله اتضح، لعله إن شاء الله، لعله. نعم. قال رحمه الله: ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى. كيف كيف؟ هذا يؤكد ما سبق. يعني إذا كنا لا نأخذ من اللفظ ما يدل عليه ظاهره، المعنى الذي لا يدل عليه ظاهره أقرب ولا أبعد؟ أبعد. هذا تعليل جيد ويؤكد تناقض هؤلاء. يعني ايش يقول شيخ الاسلام ابن تيميه؟ يقول شوف، مثل قوله الرحمن على العرش استوى. اذا كنا كما تزعمون انه استوى استواء يليق بجلاله وعظمته كما نعرف من لغه العرب، هذا المعنى لا يمكن ان نثبته من خلال ايش؟ النص. اذا المعاني الاخرى من باب أولى بعيدة، لا يمكن نثبت النص. فمعناها آل بكم الأمر إلى تعطيل النص 100%، وأنتم تزعمون أنه له معنى بس نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان المعنى الذي نكل علمه إلى الله عز وجل لا يمكن أن يفهم من ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ مدلول اللفظ لا يدل عليه، إذن دلالته على ما يخفى من معاني أو تضمر من معاني قد لا يدل عليها اللفظ ولا السواق والسياق ولا غيره، إذا هذا منتفي من باب أولى وأولى. ويقول بكم الأمر أيها المفوضة إلى تعطيل النص تعطيلا تاما. وقولكم له معنى إلا الله يعلمه إلا الله يصبح كذبا على النص. نعم. لأن إشعار اللفظ، قال رحمه الله: لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. يا سلام. مش معنى بمعنى المراد به أو لا، اللي يقول له تأويل لا يعلمه، يعني يقول شيخ الإسلام الرحمن على وجه استوى، إذا كان ما يدل على استوى فلا ألا يدل على المعاني الأخرى من باب أولى. يعني يا أيها المفوضة إذا أبطلتم قول أهل السنة في إثبات ظاهر النص الذي أشعر به اللفظ، فدلالة كلامكم على إبطال ما عداه من الأقوال من باب أولى. إذن قولكم إنه والله التفويض أسلم، والأول أن نقول والله له معنى، القرآن ما نزل إلا بمعاني، لكن النص له معنى، الرحمن على العرش استوى له معنى، لكن هذا المعنى لا يعلمه إلا الله. لا يعلمه إلا الله، هذا النص جاء في سياقه أشعر بمعنى ولا ما أشعر؟ إذا كان أشعر بمعنى، إذا كان هذا المعنى الذي أشعر به لم يدل عليه، فالمعاني التي لا يشعر بها الله لا يمكن أن يدل عليها، وعدم دلالة عليها من باب أولى. إذن المفوضة لاحظ معي هو بين أمرين، إما أن يقول بقول أهل السنة في أنه مشعر بمعنى، أو بقول المتكلمين أنه مشعر بمعنى لكن يحتاج إلى تأويل، أو أن يقولوا بأن النص لا دلالة له على أي معنى. والمفوضة كما تعلمون ليش قلنا إنهم متناقضون؟ لأنهم يزعمون الانتساب إلى الإسلام، ويزعمون الاحتجاج بالقرآن، ويزعمون أن مذهبهم هو تنزيه الله عز وجل، وظنوا أنهم وصلوا إلى نتيجة عظيمة حين يقولون له معنى، لكن ما نحدده، ما نقول الظاهر ولا نقول تأويل، هذا معنى لا يعلمه إلا الله. ليش هو المعنى؟ إيش هو هذا المعنى؟ إيش المحتمل؟ أعطونا عدة احتمالات. أنا ضربت مثلا توبي عدة احتمالات، ضربت مثلا بما هو ظاهر وبما هو تأويل وبما هو إيش بعيد. بما هو ظاهر استواء لك بجلال القوة، تأويل يقول استوى بمعنى استولى، استوى على الأرض يعني خلق آدم، هذا لا له علاقة بالموضوع، له دلالة. طيب إذا كان عندكم، إذا كان إشعار اللفظ بما دل عليه عندكم ممنوع، إذا إشعاره بما لا يدل عليه اللفظ أشد منعا وأشد بعدا. إذا أنتم يا مفوضة بين أمرين، هذه النتيجة، إما أن تقول هذه النصوص لها مدلول ولا لا. فإن التزمتم وقلت والله ليس لها أي مدلول، معناها أنكرتم دلالة القرآن على أي معنى، وصرنا نقرأ القرآن لا نفقه منه شيء، وصار ما خطبنا به لا يدل على أي معنى، وهذا من أعظم الإلحاد في كتاب الله عز وجل. إن قلتم لا، له دال على معنى، قلنا هنا تعالى محاكمكم على تناقضكم. الله أمر بتدبر القرآن، لم تترك آية من أمر بتدبرها، دلالة هذا المعنى بما يشعر به أولى من دلالته على ما لم يشعر به، إلى آخر الأوجه التي ينقض بها مذهبهم. نكمل القاعدة ولا؟ طيب تفضل. قال رحمه الله: فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. كلا المذهبين باطل، لا مذهب المفوضة ولا مذهب أهل الكلام، لا أهل الكلام إنه مصروف، ولا المفوضة يقول لك لا يعلمه إلا الله عز وجل، كلاهما فاسد. قال: اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. وهذا ليس هو من التأويل الذي هو الصرف، وإنما هنا ما نسميه تأويل، يقول نعم لو واحد فاهم من ظاهر النص ما يمات صفة المخلوقين مش نقول؟ تقول هذا غير مراد، لكن لا نسميه تأويلا. درات المعنى؟ لأن التأويل إن قصد به التفسير فنعم، التفسير والبيان يجب أن نقول هذه الصفة تليق بالله ولا تشبه صفات المخلوق، لكن نقول له تأويل يخالف الظاهر هذا اصطلاحا لا يسمى تأويل. يعني ولا أحد من العلماء قال ظاهر نصوص الصفات إيش؟ ما يماثل صفة المخلوقين ويجب إيش؟ أن نؤوله. ولو أننا قلنا يجب أن نؤوله بحيث نثبت لله السمع والبصر كما يليق بجلاله وعظمته، لكن تسامحا لو جاء واحد فهم من الظاهر ما يليق بالمخلوقين قلنا يا أخي هذا الفهم خطأ وهذا لا إشكال فيه ونحن نوافق عليه، أن ظواهر نصوص الصفات ليست كما يظهر من صفات المخلوقين. قال رحمه الله: لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين. طيب إذا قال هؤلاء ليس لها تأويل يخالف الظاهر، ما هي؟ ها؟ نصوص الصفات ليس لها تأويل يخالف الظاهر، أو قالوا إنها تجرى على المعاني الظاهرة، كانوا إيش؟ كانوا متناقضين. أنا ظني إنه أو هنا بمعنى ونتأملها إن شاء الله. يعني يصير المعنى لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر وإنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين. أيوة تمامية، نعم هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. لماذا يكون التناقض؟ لما يجعل الأمر يقول لها تأويل إيش؟ ليس لها تأويل قاله الظاهر، ثم قال تجرى على المعاني إيش؟ الظاهر. كيف؟ ليس لها تأويل يخالف الظاهر، ثم قالوا تجرى على ظاهرها، يعني يصبح إيش؟ يصبح في شيء من التناقض، ما هو عادي يعني التناقض التام، لكن في شيء من التناقض يبينه ما بعده. ما هو؟ قال رحمه الله: وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا. أيوة مصطلح الظاهر، ما هو ظاهر النص؟ قال لك ظاهر النص يحتمل ما يليق بالله الرحمن ومحتمل ما يليق بالمخلوق، هذا تلبيس. لما تجعل الظاهر مرة هنا ومرة وتجمع بينهما في وقت واحد يقول هذا من باب التلبيس، ولهذا لم يختلف عن السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في أن الظاهر من الأساس هو ما يليق بالله، وأن ما يوافق أو يناسب صفات المخلوقين لا يوصف الله عز وجل به. فإذا أطلق الإنسان قال لها ظاهر وصار في نفس اللحظة يقصد بها هذا وهذا، نقول هذا من باب التلبيس ويجب البيان. نعم. قال رحمه الله: وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ، أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه، كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. يعني هو وش يقول؟ يقول إذا أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ، إنك تقول أقرأ الآية الرحمن على العرش استوى، وأجراها على مجرد اللفظ الذي يظهر، قال من غير فهم لمعناه، أقرأ الرحمن على العرش استوى من غير أي فهم. قال لك كان إثباتهم للتأويل وإيش؟ ها؟ وإبطالهم له من باب التناقض. ليش؟ قال لأنه إذا أثبت تأويلا أو نفى دل على أن له معنى، لأنه تناقض السابق. إذا كان تجرى على ظاهرها من غير إيش؟ من غير معنى، ثم تقول له معنى لا يعلمه إلا الله، فأثبت تأويلا أو أبطلت تأويلا، تقول ناقضت قولك إن له معنى لا يعلمه إلا الله. الخلاصة: إذا أثبتت معنى أو نفيته فقد فهمت من النص معنى دل عليه، فقولك نجري النص على ظاهره من غير معنى أو من غير فهم لمعنى متناقض. قالوا بهذا التقسيم تنمت كثير من الناس في نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. نفاة الصفات كأهل الكلام، ومثبتيها كمن يقع في تشبيه ويغلط بالأمر، يختلط عليها الظاهر اللائق بالله والظاهر اللائق بالمخلوق. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على محمد. نعم، كل من المؤولة والمفوضة يعرضون من الظاهر، لكن المؤولة حددوا المعنى فقالوا استوى بمعنى استولى، المفوضة قالوا ما ندري ما معناه الرحمن على الأرض استوى له معنى، ما ندري ما معنى، هل معنى خلق الجنة أو خلق آدم أو معنى جبريل أو ما ندري أي معنى، وهذا تعطيل للنص. بمعنى الظاهر هل هو محتمل عندهم أنه يكون هو المفوض عند الله؟ لا، وهذا تناقضهم، هم يكون له معنى لكن لا يعلمه إلا الله. إذا قلت طيب هذا معنى الظاهر، قالك لا، ولهذا المفوضة يردون قول أهل السنة ويردون قول المتكلمين، انتبهوا، يردون قول أهل السنة ويردون قول المتكلمين. طيب ما معنى النص؟ قالك له معنى وتأويل لا يعلمه إلا الله، فقلنا قولكم له معنى وله تأويل ولا يعلمه إلا الله ينقض عليكم قولكم لما تقولوا ها لا يجوز أن يحدد المعنى. الماء هنا عند الإطلاق ما نقول أنه حقيقة في ماء الدنيا مجاز في حقيقة في الآخرة؟ لا لا، لأنه عند الإطلاق يراد مباشرة ماء الدنيا. لا لا لا، ولا يكون ولا أبدا أبدا، الصواب أنه ماء حقيقة في ماء الجنة وفي ماء الدنيا، لكن يتميز أحدهما عند التقييد لما يقول فيها ماء، هنا كلمة ماء ليست نكرة، لو أخذناها لوحدها وقلنا ماء قلنا هذا إيش يصدق على ماء الدنيا وماء الجنة، لكن لما يقول لك في الجنة ماء فيها إضافة وفيها تقييد. نعم، الذي هو في الجنة، هل نقول لا نعرف كيفيته؟ إيه، لكن نعرف معناه. لكن هل جاءت يعني نفرق بين الماء واللبن؟ لا، أنتم يفرق ولا ما يفرق؟ يفرق. لو جاء واحد وقال عرف لي أنا كيف أنا أقدر أعرف؟ لأن لفظة ما من الألفاظ الشائعة التي لا يزيدها التعريف إلا غموض. عرف العلم كم تعريف؟ كم تعريف عرف العلم؟ عرفوه في أصول الفكر بأكثر من 20 تعريف وكلها عليها ملحوظات. وأفضل هذه التعريفات ما هو؟ ها؟ العلم. مثلهما لو واحد لو جبت اللغويين كلهم قديما وحديثا قلت عرفوا لي الماء، والله لو اجتمعوا سنة وطلعوا تعريف بعد الاتفاق سيكون التعريف أكثر غموضا من لما تقول ما. ومن هنا كان خطأ المناطقة التعريف بالحد، لأن الحد لا بد يصير جامع مانع، والصواب هو التعريف بالرسم بالوصف بالمثال، هذا هو الصواب تقربه. كلام أهل السنة على تناقضهم في أنهم ينفون المفوضة كذلك المناطق المفوضة. نعم، في أن أهل السنة بأنهم ينفون الصفات أو الظاهر الذي أثبته أهل السنة بأن الله بأن حقيقة الصفة أو بأن تأويل الصفة لا يعلمها إلا الله. طيب. فمعرفتكم لا دليل على بطلانها يكون لأهل السنة. نعم. وهذا الذي هو مناط النقاش بيننا وبينكم، حين عندنا حقيقتها اللي هو التأويل بمعنى الحقيقة لا أعلمه إلا الله، لكن مدلول الصفة الذي هو دل الذي قد دلت عليه الآية نقول لا نعلمه ودلت عليه الآية، بل لا يتم الإيمان بالآية ولا بالصفة إلا بهذا المعنى. فأين التناقض عندنا الذي يقوله المفوضة؟ ما في تناقض، وإنما التناقض عندكم أنتم. نعم. شيخ. تفضل. ثم طبعا. والله هي في مندحة الطبعات، ما أذكر في طبعات مجانية. ما في طبعات. ما حفظ علمية. ها؟ ما في رسالة علمية. لا ما أظن. فيه من حققها بس ما أدري وش طبيعة شغله فيه. نعم. منهج. منهج. يعني منهج نصب إلى السلف وأخطأ ما فيه الآن أنه ينسب إلى السلف. فيقال أنه السلف كان مذهبهم التفريط والخلف مذهبهم التأويل وكلهم صواب. كلهم ينزهون الدفع عن مدلول. لكن الخلف حددوا والسلف لم يحدد، نقول هذا كذب على السلف. ليس مذهب السلف هو المفوضة هو التفريط. الآن في بعض كلامهم يقول لك مذهب السلف اللي تقولونه هذا هو التفريط، وأن السلف يثبتون النص لخلف ويبقى وجه ربك، لكن يكلون علم هذا المعنى إنه فلا يثبتون لله الصفة. نقول هذا كذب على السلف صلى الله وسلم على نبينا محمد.